لذة الشوق الحقيقية التي ذاقها يوسف عليه الصلاة والسلام حين ترك نفسه فسلمها لله جل وعلا. بالله عليكم شاب يدخل السجن بعد أن مر بكل هذه العقبات، كيف سيكون حاله بعد خروجه من السجن؟ المفترض يخرج إنسان غير عاقل، غير واعي، مريض، يعاني من كل الأدواء النفسية، ومع ذلك خرج أقوى نفسا، وخرج أشد بأسا، وخرج أقوى ضميرا، وأشد إخلاصا، وأعظم قربا من الله جل وعلا. حتى لما جاءه ذلك الذي يستفتيه في الرؤيا بعد أن تركه بضع سنوات في سجنه، وكان بإمكانه أن يذكر الملك فيكون تذكير الملك سببا في خروج يوسف، فيكون تذكير الملك سببا في خروج يوسف، لم يلتفت يوسف إلى نفسه. حتى لما سبه إخوته لم يرد عليهم، حتى لما انتقصوا من شأنه، حتى لما ذكروا أنه كان قد سرق قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فماذا كان شأن يوسف؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. أتريدون أن أخبركم لما كانت تلك نفسية يوسف؟ أتريدون أن أخبركم لما كانت تلك أخلاق يوسف؟ لأن قلب يوسف لم يحب أحدا إلا الله جل وعلا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. علم نفسك أن تقف على معاني لطف الله، علم نفسك أن تدرك أن الله جل وعلا الذي خلقك وكونك وأجرى الدم في عروقك وشق سمعك وبصرك هو الذي يستحق حب قلبك، هو الذي يستحق شوق فؤادك، ولا يستحق أحد من أهل الدنيا سواه أن تميل له بقلبك ولو طرفة عين، ولا يستحق حتى زوجتك، حتى أولادك، حتى أبنائك، حتى مالك وتجارتك، لا يستحق شيء من ذلك. ولما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين ما وصل إلى تلك المرتبة إلا يوم أن قدم قلبه قربانا لله جل وعلا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قولوا لي بالله عليكم، رجل يتمنى الولد منذ شبابه، كبرت به السن، رق منه العظم، شابت لحيته، حتى إذا ما وصل إلى منتهى طرف حياته رزقه الله بالولد على كبر، فتعلقت به نفسه واشتاق به فؤاده وهام حبا فيه وشوقا له، وهو الآن يمتحن في أعز ما يملك، وهو الآن يختبر في أغلى ما يحب في ولده. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فأسرع الولد يجيب أباه إلى ما يريد، إنه يعلم أنه ابتلاء ولا يريد أن يكون عونا للشيطان على أبيه. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم أي اقتنع أي خضع أي استسلم أي وقف في موطن العبودية الحقيقي الذي ما وقف به أحد وخذره الله ولا استقام عليه أحد وطرده الله، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال الله جل وعلا يا إبراهيم إنك سلمت هذا الولد إلينا، بل سلمت قبله قلبك وفؤادك بين أيدينا، وها نحن الآن نسلم لك ولدك ونرد لك روحه ونثمر لك في قلبك ثمرة أعظم من الثمرة التي كنت تجدها، بل ونخرج من ذريته خير الرسل والبشر جميعا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي قلب كان عند إبراهيم؟ أي فؤاد ذلك الذي كان بين ضلوعه؟ أي مشاعر كانت تلك التي تأسره؟ أي حب ذلك الذي كان يكتنفه؟ أي شعور ذلك الذي كان يشعر به وهو يقدم روحه لله جل وعلا؟ والشأن كل الشأن مع خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، يخرج من مكة طريدا وحيدا قد اجتمع عليه قومه، آذوه وطردوه وأبعدوه، ويصعد إلى الطائف إلى بني عبد يالين فيرجم بالحجارة تدمى عقباه ويشج رأسه وتكسر ثنيته ورباعيته، وزيد بن حارثة يدفع الأذى عنه حتى استمر إلى حائط فرفع كلمات اللجوء والتوحيد: إلهي إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وجاء إليه ملك الجبال يقول: يا محمد، إن الله جل وعلا يأمرني إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فعل. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. أي حب كان في قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي شعور كان ذلك الذي يشعر به حتى نفسه التي يجب أن يثأر من أجلها لم يفعل؟ وهنا تأتيه الرسالة السريعة العاجلة. عداس يأتيه بعنقود عنب، فيقول النبي: بسم الله. فيقول عداس: ما هذا؟ فيقول: إنني أدعو الله أو أستعيذ به أو أتبرك باسمه. فيقول له النبي: من أنت؟ قال: أنا عداس. من أي البلاد؟ من نينوى. قال: من قرية أخي ذو النون يونس بن متى. قال: أو تعرفه؟ قال: نعم، أنا نبي مثله. ونزل عداس سريعا على قدم النبي مجروحا فيها الدم، ومع ذلك امتلأت شفتي عداس بدم قدم رسول الله، يقبلها ويضمها، وكأن الله يقول: يا محمد، إن كانت القدم جرحت من أجلنا نحن نرسل من يقبلها لك، إن كانت القدم سارت في طريق دعوتنا نحن نرسل من يعظمها لك، نحن نرسل من يمسح الأذى عنها. قلوب المشتاقين المحبين هي التي تقدم الله ولا تنتظر الجزاء، هي التي تعطي ولا تنتظر الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد أوفى من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. حدثني أحد الأطباء في مستشفى الملك فهد الدولي يقول: كنت مشرفا على غرفة العناية المركزة فترة من الزمن، دخل إلينا رجل في 70 من عمره أصيب بجلطة في المخ، أدت تلك الجلطة أن تتعطل كل أجهزة البدن حتى كل أعصاب جسمه، حتى رئتيه أصبحت عاجزتان عن ضخ الأكسجين وإرجاع ثاني أكسيد الكربون. وضعنا جهاز يشبه الرئتين له عدد مرات، ضبطنا عليه عدد مرات الشهيق والزفير، ووضعنا جهاز لرسم القلب ينظم ضربات القلب وينظم تلك الحركات والموجات الكهرومغناطيسية الداخلة إلى ذلك القلب. هذا الرجل كان مؤذنا، أصيب بما يسمى بحالة الوفاة الإكلينيكية، الجوارح كلها معطلة إلا قلبه ينبض. كان له ابنتان وولد، الولد يدرس في جامعة الإمام كلية الشريعة بالرياض. كان صالحا يمر على والده من حين لآخر يقرأ عليه آيات من القرآن الكريم. يقول لي: يا محمد، كنت ذلك اليوم في غرفة العناية الساعة 6 فجرا، صليت الفجر، انطلقت إلى المستشفى، بدأت متابعة أجهزة، وفجأة عبر جهاز الانتركم الممرضة تستغيث: يا دكتور الحقني، في شاب على غرفة العناية على الباب يريد أن يدخل سريعا. يقول: قلت لها: لا تدخلي. خرجت سريعا وإذا الشاب في عينيه دموع حبيسة تريد أن تنطلق على وجنتيه. قلت له: ما لك؟ قال: يا دكتور، أنا أبي العم صالح 70 سنة، له 4 شهور على سرير المرض، عندي اليوم امتحان، أريد أن أقرأ عليه آيات من القرآن. ربما كان هذا الفعل سببا في توفيق الله لي ونجاحي. رق قلبي لحاله، أذنت له أن يدخل. دخل، فأول ما أمسك يد والده وضعها بين يديه: كيف حالك يا أبي؟ اشتقنا إلى لقائك. اشتاق إخواني إلى لقائك. أبشرك أختي الكبرى أنجبت، وأنا الحمد لله وفقت في امتحاني. يقول الدكتور: كنت أنظر له يا أبو عمر وأنا متعجب، هذا إنسان ميت، كيف يكلم والده وهو ميت من 4 أشهر؟ وهي حالة منتشرة في الطب، الجسد كله لا يستجيب لا بالموجات الكهربائية ولا المخ يستجيب ولا أي شيء من الإشارات، لكن القلب ينبض ويتحرك. يقول: وفجأة إذ بالابن يقول: يا أبي، المسجد ينتظرك، والمحراب ينتظرك، والأذان ينتظرك، العم فلان أصبح يؤذن بعدك ويخطئ في الأذان. يا أبي، متى ترجع فتصلي بنا؟ متى نسمع منك التلاوة؟ الابتلاء والجميلة. يقول فلما بدأ الابن يتكلم عن الأذان والمسجد والصلاة والمحراب زاد نبضات القلب وارتفع معدل الشهيق والزفير، وبدأ جهاز القلب يرسل صفيرة، فبدأت أنظر إلى الأجهزة وأتابع وأنا أبكي. قال خير يا دكتور تبكي؟ ليه بتبكي يا دكتور؟ قلت لا يا بني، والله إن قلب أبيك حي، لقد تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. لما تحدثت عن المسجد والصلاة والأذان والمحراب تحرك قلب والدك، هكذا تكون قلوب المحبين لله. علق قلبك بالمسجد يا أخي، علق قلبك بالقرآن، علق قلبك بشرع الرحمن، وأثبت للعالم كله وأثبت للمصريين بل والعرب بل والغرب بل والكرة كلها أن عندنا من الشباب من يستطيعون أن يقدموا أرواحهم فداء لدينهم، أن عندنا من الرجال من يستطيع أن ينسى شهوته ويتغافل عن ماله ويهجر صحته ويبتعد عن بيته ويقلو أهله وجميع أفراد أسرته من أجل ربه سبحانه وتعالى. أو كان حنظلة بن أبي عامر من غير البشر عندما قام في ليلة عرسه وزفافه من فوق عروسه لم يتطهر ولم يغتسل، لما سمع المنادي ينادي يا خير الله الكبي، لا والله بل كان بشرا حقا. أو كان نبيكم غير البشر عندما كان يصف الأقدام في جوف الليل فيبكي لله سبحانه وتعالى؟ يقول عبد الله بن الشخير: كنت أدخل على رسول الله وهو يصلي بالليل يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل. أين أزيز صدوركم يا شباب؟ أين حنين قلوبكم يا فتيات؟ أين اشتياق أفئدتكم يا إخواني ويا أخواتي؟ اجعلوا هذه الأفئدة لا تتعلق إلا بالله، ثقوا فيه جل وعلا، ثقوا بأسمائه وصفاته، قفوا على معاني تلك الأسماء والصفات ليعظم قدر الله في قلوبكم وعقولكم. واعلموا جل وعلا أنه أكرم من كل كريم وأعظم من كل عظيم، فمن جعل قلبه عنده جل وعلا جعل الله الدنيا تحت قدميه. الحج الماضي وأنا في شهر ذو القعدة، في يوم 11 ذو القعدة اتصل علي رجل يقول: لو سمحت يا شيخ، أنا في 60 من عمري مصاب بداء السكر وأريد أن أذهب إلى الحج. قلت له: والله يا والدي أنا لا أعرف كيف أوسر لك الفيزا. قال: ابحث لي يا ابني أرجوك. قلت له: ما أنصحك به يا أبتي، أن تصدق مع الله، فمن صدق مع الله صدق الله معه. قال: والله يا ابني ما فيكيش يا مصر حد يشتاق إلى الكعبة مثل شوقي، ما فيكيش يا مصر حد يشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره مثل شوقي. قلت له: إن تصدق الله يصدق الله. كان الاتصال الساعة 10 صباحا، الساعة 12 ظهرا خرجت إلى المسجد، صليت الظهر في المسجد المقابل المنزل، وأنا طالع من المسجد رأيت رجل لابس بدلة وكرافتة وعليه علامة بج مجلس الشعب على الكتف. قال لي: لو سمحت يا شيخ، أنا أشاهد بعض البرامج، ممكن سؤال؟ تفضل. أنا فلان الفلاني مدير مكتب فلان الفلاني عضو مجلس الشعب وهو ابن عمتي، والحكومة أعطته 5 فيز حج وهو أهدى لي فيزا، وأنا لن أذهب إلى الحج، ممكن تأخذها تشوف حد يأخذها مني؟ لم أتمالك نفسي، بدأت أبكي، أخرجت الهاتف، قلبت الأرقام: السلام عليكم، أنت فين يا حج؟ أنا في سيدي بشر، تعال عقبي دلوقتي، الفيزا موجودة. أخذها وذهب يحج، رجع يبكي يقول: والله أسأت الظن في الله وكان الله أكرم من كل كريم، أسأت الظن في الله وكان الله أكرم من كل كريم. من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. ألا يستحق الله جل وعلا منا أن نقدم له قلوبنا وهو الذي أمدنا بالخير كله؟ ألا يستحق الله جل وعلا منا أن نقدم شوق أفئدتنا وهو الذي أعطانا الجود والخير كله؟ بلى والله. إذن اجعلوا شوق أفئدتكم وقلوبكم إخواني وأخواتي عند ربكم سبحانه وتعالى. روى أبو الوليد في بعض أسفاره وقصصه أنه كان في زمان عبد الملك بن مروان قال: وكنت قد خرجت مع أهل مصر والأسكندرية في معركة الطوانة، وكان معنا جماعة من الجند من المصريين، كان فيهم رجل يقال له سعيد ذو حظ من العبادة، يقوم الليل ويصوم النهار، فأدركتني أنا وإياه النوبة في الحراسة، فقام يذكر الله جل وعلا حتى مضت ساعة طويلة من الليل، ثم قام يصلي حتى أشفقت عليه من تعبه وإعيائه، فقلت له: ادخل إلى خيمتنا نم فيها ساعة وأنا أبقى في مكانك أحرس الرحال وأهيئ الطعام وأصلح الحال للمجاهدين. قال فاستأذن ودخل إلى الخيمة وأنا أعلم أنه لا يوجد أحد في الخيمة سواه. قال ثم مضت لحظات فسمعته يقول اقتربي مني يا حبيبتي، تعالي دعيني أقبلك. فقلت في نفسي من يكلم ولا يوجد في الخيمة أحد سواه؟ فتعجبت فدخلت عليه الخيمة، فذلك عندما وثب من نومه فزعا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال فأدركتني أنا وإياه النوبة في الحراسة ذات ليلة، فرأيت من كثير عبادته وقيامه ما أشفقت عليه، فقلت ادخل فبت في خيمتنا وأنا أقيم في مكانك أصلح الرحال وأهيئ الطعام للمجاهدين. فدخل وأنا أعلم أنه لا يوجد في الخيمة أحد سواه، فسمعته يقول أدن مني يا حبيبتي دعيني أقبلك. فالساعة الساعة، فتعجبت وأنا أعلم أنه لا يوجد في الخيمة غيره، فدخلت عليه فذلك عندما وثب من نومه. فاحتضنته مدة إلى صدري وهو يرتعد خائفا. قلت له خبرني يا سعيد ما رأيت؟ قال لا يا أبا الوليد، إني لا أحدث بذلك الخبر أحدا أبدا. قلت أنشدك الله إلا حدثتني به، فلعل الله أن ينفعني به كما نفعك. قال إني لما نمت في منامي هذه الساعة رأيت كأن القيامة قد قامت وقد خرج الناس من قبورهم، فإذا أنا برجلان قد جاءان عن اليمين والشمال. قال لي أنت سعيد بن فلان؟ قلت نعم. قال انطلق معنا حتى نريك ما أعد الله لك. فركبنا نجائب ليست بالخيول، لها أجنحة عجيبة، فطرنا حتى وصلنا عند قصر أبيض عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا آخره ولا عرضه ولا طوله من شدة بنائه وهول عظمته. فقال لي هذا قصرك؟ فلما وردنا بابه فتح لنا الباب، وإذا بغلمان وجوار يقولون أهلا بولي الله، مرحبا بولي الله، جاء ولي الله، وهم يخضعون في القول بأيديهم أقداح. قال لي اشرب، فشربت والله ما ذقت يا أبا الوليد شرابا ألذ من ذلك الشراب. ثم مضيا معي في طرقة طويلة أو في ساحة فسيحة في آخرها أريكة عظيمة، فلما اقتربت من الأريكة وإذا عليها امرأة لم أرى قط في حسنها وبهائها جمالها، والله ليست من أهل الدنيا يا أبا الوليد. قال لي هذه زوجتك ولك زوجة أخرى في قصرك الآخر. ثم تركاني ومضيا. فقلت لتلك المرأة من أنت؟ قالت أنا زوجتك الخالدة. قلت أين أنا؟ قالت أنت في جنة المأوى. قلت أو تكونين لي وأكون لك؟ قالت نعم. قلت دعيني أقبلك أدن مني. قالت لا يا سعيد، إنه ما زال لك في الدنيا بقية، وإن إفطارك عندنا بعد 3 أيام. قلت دعيني أقبلك، فوثبت إليها. فذلك عندما وثبت من نومتي، فقلت في نفسي لعل الله جل وعلا أطلعني على ثواب عملي لأجتهد في طاعته سبحانه وتعالى. فبكيت من شدة هذه الرؤيا، وجعلت أنظر إليه ما يصنع حتى أصنع مثل ما صنع. فلما طلع الصباح جعل الرجل يحشر نفسه تحت مكائد العدو وسهامهم ومواطن السيوف والرماح، وأنا لا أستطيع أن أصل إلى ما وصل إليه، وكل ذلك ينبو عنه ولا يصل إليه سهم ولا تصيبه ضربة سيف. ثم مضى من الليل قائما، وأصبح في اليوم الثاني صائما، وجاءني أصحابه يقولون لي يا أبا الوليد لقد صنع سعيد شيئا ما رأينا أحدا من أهل الأسكندرية صنع مثل ما صنع. فقلت في نفسي لو تعلمون ما أعلم لتنافستم في مثل صنيعه ولصنعتم كما صنع. فلما كان اليوم الثالث قاتل قتال الشجعان الأشاوس، حتى إذا ما دنت الشمس للغروب إذا بسهم من فوق حائط الحصن قد تعمده رومي فضربه فوقع في حنجرته وخرج السهم من قفاه. فجئت إليه فنزعت السهم وجرحه يثعب دما، فقلت له أسقيك؟ فابتسم لي وعض شفته السفلى وقال لا يا أبا الوليد، إن إفطاري عندها هناك. ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فصحت أيها الناس هلموا إلي، فاجتمعوا إلي، وكان الحص قد استعصى علينا في تلك الطوانة. فقلت لهم إن خمر سعيد كيت وكيت، وجعلت أقص لهم الرؤيا والقصة، فجعل الناس يبكون وأنا أقص عليهم، وجعلوا يذكرون الله ويكبرونه ويشهدون ويحوقلون. فما غربت شمس ذلك اليوم حتى فتح الله علينا الحصن، وكانوا قد تشجعوا لمقتل سعيد رحمه الله. إن قلوب المشتاقين إلى الله جل وعلا تضرب أروع الأمثلة في الفداء والعطاء والبذل والجود والكرم، فكن من الذين أظهروا شوقهم إلى الله سبحانه وتعالى. تأمل جميل الله عليك وفضله في حالك وفي صحتك وفي نعمته جل وعلا عليك وفي بقائك في هذه الدنيا دون أذى دون مصاب. فإن أردت أن تعرف كم هي النعم وكم هي الأفضال فاذهب إلى المستشفيات وانظر إلى الأسرة البيضاء وتأمل حال المرضى. دخلنا في يوم من الأيام على سرير أبيض، فإذا رجل عليه 16 سنة في المستشفى الميري بالأسكندرية يتقلب على هذا السرير، قد فتحت له فتحة في السرير حتى يخرج منها الخلاء والقاذورات. وكلما مضت 3 ساعات جاءت ممرضة لتقلبه على الجهة الأخرى، وهو مشلول شلل كامل لا يتحرك منه إلا رأسه. ومع ذلك لما سألناه ما حالك قال الحمد لله. أفتعجز ألسنتنا أن تحمد الله؟ أو يعجز قلب كل واحد فينا أن يتعلق بالله سبحانه وتعالى؟ أو تعجز نفوس أبنائنا وبناتنا أن يكون همها إرضاء الله؟ والله جل وعلا هو المتفضل أولا وآخرا. في يوم من الأيام كنا في محاضرة، رجعنا من دمياط إلى الأسكندرية 3:00 فجرا، دخلنا إلى كورنيش الأسكندرية وصل بعض الشباب. كان الكورنيش كالعادة في ذلك الوقت فارغا إلا من بعض السيارات المارة، وإذا بحادث مروع لامرأة تقود السيارة ومعها بجوارها شاب صغير أظنه أخوها. السيارة دارت في منتصف الطريق عدة مرات ثم انقلبت لتقف على الجزيرة التي في النصف، فتكون مؤخرة السيارة على الأرض وواجهتها مرفوعة إلى السماء. أخرجنا المرأة، الدماء تملأ وجهها، العظام مكسرة، الصراخ والأنين من صدرها واضح، وكذلك من كان بجوارها. أجلسناهم على الرصيف والسيارة في منتصف الطريق، بدأ الناس يتجمعون، بدأت السيارة تقف وأنا أنظر إلى هذه السيارة. وفجأة إذ بالزجاج الخلفي ينفتح دون انكسار دون أي شيء، وكأن الله جل وعلا يرسل واحد يفتحه، ولو حاول أحدنا أن يفتحه ما فتحه بتلك الطريقة. انفتح الزجاج الخلفي دون أي خدش، ثم انقلب ليكون على شكل شيء يمكن أن يتزلج عليه الإنسان، وإذا بطفل رضيع يتزلج على هذا الزجاج لينزل على الأرض دون خدش ودون ألم ودون جرح. فلما نظرت تذكرت قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده. يا ربي كم هو لطفك، كم هو عطاؤك، كم هو جودك ورحمتك. لما بدأت المرأة تفيق من هول الصدمة والحادث: ابني، أين ابني، أين طفلي؟ قلت لها: لا تغضبي، طفلك الرضيع الذي لم يصل إلى السنة الآن جالس على الرصيف، الله جل وعلا أنزله دون خدش أو جرح، إنه كرم الله ولطفه. تأمل كرم الله عليك ولطفه في ستره وفي ستره جل وعلا لك، وحلمه مع عصيانك، وكرمه مع بعدك وإعراضك. ألا يستحق ربك أن تعطيه من الشوق والحب مثل ما تعطي لشهوتك، بل مثل ما تعطي لأمك وأبيك، بل مثل ما تعطي لنفسك؟ وعمر يقول لما قال له النبي: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال عمر: فالآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. فغير عمر نفسه التي تعلمت الانقياد والامتثال أن يحب رسول الله أكثر من نفسه. فأين محبتكم لله ورسوله أكثر من أنفسكم؟ عباد الله، أوصي نفسي المقصرة وأوصيكم جميعا أن نعلم قلوبنا معاني الشوق، وأن تقف تلك القلوب على عتبات العبودية، وأن تستقي من ينبوع الهدى والنور الذي لا ينال منه الشربة ولا يغترف منه الغرفة إلا الذين علقوا قلوبهم بالله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، الإكرام. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تملأ قلوبنا بحبك والشوق إليك. اللهم إنك تعلم أننا نحبك وإن اشتاقت قلوبنا إلى الدنيا. اللهم إنك تعلم أننا نحبك وإن تعلقت قلوبنا بغيرك. اللهم إنك تعلم أننا نحبك وإن ابتعدنا عن طاعتك واقترفنا آثامك ومعاصيك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تجد من تعذبه سوانا ونحن لا نجد من يرحمنا سواك. يا من علمت قلوبنا الأنقياد، يا من ملأت أفئدتنا بالذل، نسألك أن لا تذل قلوبنا إلا لك. نسألك أن لا تنقاد أفئدتنا لأحد سواك. نسألك صحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم علمنا كيف نثني عليك. اللهم علمنا كيف نثني عليك. اللهم علمنا كيف نحبك ونتقرب إليك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك منيبين مخبتين، أوابين راهبين راغبين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أبرم لمصر أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا، يا رب استخدمنا لنصرة مصر والدين ولا تستبدلنا. اجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك. خذ من دمائنا حتى ترضى عنا، خذ من دمائنا حتى ترضى عنا. ارزقنا شهادة في سبيلك، ارزقنا ميتة ترضيك، ارزقنا قتلة تضحك بها منا، ارزقنا قتلة تذكرنا بها في الملأ الأعلى. اللهم خذ بنواصينا إلى الفردوس، اللهم خذ بنواصينا إلى الفردوس، اكتب أسماءنا في عليين. ملائكتك الآن يحفون بنا، يصعدون إليك، تقول كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون وجدناهم يذكرونك، يسبحونك، يحمدونك، يمجدونك. فتقول ماذا يريدون؟ فتقول الملائكة يريدون جنتك يا ربنا. فتقول وأنت أعلم وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا رب ما رأوها. تقول كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. فتقول وماذا يخافون وماذا يهابون؟ فتقول الملائكة يخافون نارك يا ربنا. فتقول وأنت أعلم وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لك يا رب ما رأوها. فتقول كيف ولو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد منها هربا وأشد منها حذرا. فتقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. اغفر لنا يا رب، أنجز لنا ما وعدتنا يا رب، أرجعنا إلى بيوتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام، إنك على كل شيء قدير. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، استرنا ولا تفضحنا، داوي مرض أفئدتنا وأصلح فساد قلوبنا، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غرسنا يومنا بالذكر غرسا، فما أحلى ثمار الغارسين. وجدنا راحة في النفس لما تلقينا الصباح مكبرين.